والأمر الثاني أن المقصود من هذا الأخذ هو طلب ما يحتاج إليه الإنسان لا مجرد التزيد، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى في الاستكثار من الأشياخ لمجرد العدد، وقد أجمع السلف قاطبة على كراهة ذلك وعده من التكاثر المذموم في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فإن تكثير الشيوخ إنما يمدح إذا كان فيه زيادة، أما إذا لم يكن فيه زيادة فإنه لا يمدح، وقد آل حال الناس لما شاع الاشتغال بالرواية بأخرة إلى تجميع الإجازات عن الأقران والدون، لا لأنهم يروون ما لا يرويه ولكن ليستكثر بهم من شيوخه. وقد حدثت عن رجل كان يحضر إنسانا مقصودا في هذا الأمر، فربما اجتمع عنده عدد كثير، فإذا أجاز لهم قام أحدهم بدفتر معه فطاف عليهم وقال أجيزوني بإجازة الشيخ لكم، ومثل هذا لا ريب أنه من المذموم الذي لا يندرج في هذا الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.